خوكاكي غير متوش بالهذا كلام قولوا كلام واقع سيبوكم الأفلام بوابة الإبادة لو بد قدامه راح يبيدك لا تنكر الحقائق هذا الشيء ما حيفيدك متربع على العرش وكاسر عيون الكل من يباري ما حد يجاري واللي يجيه راح ينشل بنظرة واحدة كل أحلامك تندثر كابوس محيط بك بالك منه أي مفر رمشتاتك امسك نفسك لسه ما بدينا هذا عنوان الرواية والسابقة كانت زينة بقلم حبر الدم راح أكتب هذه الحكاية سطور للتاريخ تضل حتى النهاية إتاتي فوق كل هوكاكي لا تقارن أبد لو وجوده في الميدان كان علقوا للأبد تسع كاكي مجتمعين ومعاهم كل الشينوبي ومع ذلك ما قدروا يسووا شيء قلة الدب وجودهم مالو قيمة هم أساس الأصنام خلوهم أساطير الظاهر واقعهم أحلام ما شفنا منهم شيء فقط مجرد كلام والحرب تشهد وخلت المستور يبان ملك لكين كلهم مفكفكين اندق ودق وكانوا فرجة للسين انفك وفك وللخطر معرضين انشق وشق وعرفوا ايش معنى بين بظلام الليل يحل الرعب في المكان بيذوقوا الويل مالكم في العالم اي مقام كل من شافوا جاتوا أمر ركب بلمحة واحدة يصير لهم نكب طبيعي جدا محجوك فمامه لابد كل واحد يعرف مقامه قال لك جيل جديد يا واقوم أساسكم ضعيف يا عيب الشوم أخطأت في التقدير ما طلع فتى النبوءة أظهر جيل معتيه بيع كلهم الموبوءة ما يحل السلام دام ذول موجودين خلفوهم كاكي بس داي مجلودين يا حسافة الزمن صار قرن هؤلاء هذه سوء في التاريخ يا شماتة الأعداء سيد الأوتشيها عم شينوبي لا أقارن بأحد لا حقيقي صوبي لا مجال للنزال في هذا الحال كلكم ضعاف انتم مجرد هوبي كل من جاهن ذل وذل والرعب يحل ولو كان من ظل وإن دل على شيء فهو الهيبة والظل قدامه مجرد خيبة لكل مستمع هذه نهاية الرواية كان لابد أني أكشف لكم بعض الخبايا والآن جف الدم بكتابة من ذهب وسجل يا تاريخ جراية من كتب في ظلام الليل يحل الرعب في المكان بيذوب الويل مالكم في العالم أي مقام كل من شافوا جاتوا أمر ركب بلمحة واحدة يصير لهم نكو طبيعي جدا ما حد يوقف أمامه لابد كل واحد يعرف مقامه